اجي في الشمال. عشان كده حتى وهو واقف لوحده قصاد الجيش الالماني اللي بقى اقوى جيش في اوروبا وممكن نقول وقتها انه تقريبا اقوى جيش في العالم، ما فكرش في السلام ابدا ابدا ابدا، لان اي خيار تاني غير الحرب بالنسبه له كان هيصبه في مصلحه هتلر معروفه. تشرشل كان شايف ان لازم حد يوقفه بسرعه. هتلر حاول يوصل لحل دبلوماسي مع بريطانيا، ولكن مع رفض تشرشل المستمر هتلر قال ما بدهاش، وامر سلاح الطيران بقصف بريطانيا والقضاء على سلاح الجو، لكنه فشل فشل ذريع. سلاح الطيران البريطاني كان اقوى مما تتخيل، فحاول يحط خطه لغزو بريطانيا بريا وسمى الخطه اوبريشن سي لاين، ولكنها للاسف ما كملتش لانه ما كانش عنده سفن ومعدات كفايه تخليه يقدر ينقل عساكر. والبحريه البريطانيه كانت معروفه ان هي من اقوى البحريات اللي في العالم، دي كانت دوله تقريبا معاها في فتره من الفترات على الاقل ربع الكوكب، مستعمرات في الهند ومستعمرات في امريكا اللاتينيه ومستعمرات في افريقيا ومستعمرات في اسيا كل حته. فكر في تغيير استراتيجي كانت نقطة محورية جدا في مسار الحرب. بدل ما كان بيحاول يكسب بريطانيا عشان يلعب روسيا براحته في الفاينل، فكر يحارب روسيا الأول، لأنه لو انتصر عليها بريطانيا مش هيبقى قدامها أي حل تاني غير السلم. بريطانيا تبقى أولى لون لوحدها في أوروبا. طبعا واحد يقول لي فين أسبانيا؟ كان هناك حرب أهلية وقتها. شكرا على السؤال الذكي جدا. شكرا. ضباط كتير عرضوا الفكرة دي وكانوا شايفين إنها هتوديهم في 60 داهية وما كانش ليها لازمة. أنت أوريدي ماضي معاهدة سلام مع روسيا لمدة 10 سنين يا اخي، في العشر سنين خلص على بريطانيا. زائد ان مفيش ديكتاتور عاقل يغزو الدب الروسي ابدا. ما تعلمتش يا اخي من اللي حصل مع نابليون بونابرت؟ ماذر رشا ما ينفعش معاها القفش. وبعدين نحاربهم ليه ونفتح على نفسنا جبهتين بدل جبهه واحده ليه؟ ونحاربهم ليه اصلا وبيننا وبينهم معاهده سلام؟ ولكن لا حياه لمن تنادي. هتلر قفشت معاه والله لا حارب. اهو كيف كده هتلر امر. مش اخو الفنان مصطفى امر. لا هتلر اللي هو الامر ازن اوردر. هتلر امر، وعصيان اوامره يعني القتل او الحبس، ولو كان مزاجه حلو الرفض. فبدا التحضير والاستعدادات لخطه غزو روسيا اوبريشن بربروس على اسم فريدريك بربروس البطل الالماني اللي قدر يستحوذ على مساحات ارض شاسعه في شرق المانيا في القرن ال 12. حاجه في منتهى الغباء. ليه هتلر كده؟ ليه يا ابني ليه؟ ده لو حد الصائت ابتدائية وسمع اسم العملية كان عرف ان هتلر ناوي يحتل روسيا. طبعا واحد يقول لي ازاي هيخش وهي برد كده؟ هتلر كان عارف ان دخول حرب مع روسيا في الشتاء يعني هزيمة مؤكدة زي ما حصل مع نابليون، هو بيذاكر تاريخ. وعشان كده الخطة كان هدفها هزيمة روسيا في 5 شهور قبل ما التلج ينزل، من مايو لحد بداية الشتاء في اكتوبر. وكان متأكد انه مش هيحتاج وقت اطول من كده، لدرجه انه صرف هدوم شتوي ل 20% بس من الجيش. وده عزيزي المشاهد خليني اقول لك بخبرتي العسكريه مستوى عالي جدا من التفاؤل. اصبح هتلر حصاله الدول الاوروبيه. لسه ما وصلناش لهذه المرحله ولكن بتنبهها لك، بكون رضا عبد العال الان. لكن المفاجاه انه سنه 1940 موسوليني قرر من نفسه يغزو اليونان. الله يخرب بيتك يا موسوليني، الله يخرب بيت الطلاينة، الله يخرب بيتك في حربك انت بتاعتك انت دي. اليونان ما كانتش عامله اي مشاكل لهتلر، وعلى يناير 1941 بريطانيا تبعت قوات من عندها لمساعده اليونان، فهتلر يضطر يبعت قوات من عنده عشان يساعد ايطاليا. اما نشوف البني ادم ده ما نشوف. المشكله ان اليونان لو وقعت في ايد بريطانيا، بريطانيا هتبتدي تهاجمه بالجنوب. يا لهوي كده، يبقى بيحارب على 3 جبهات، بريطانيا من ناحيه وروسيا من ناحيه ومن تحت من ناحيه عند اليونان. غبي موسوليني، والله العظيم غبي موسوليني. عشان كده محدش بيذكره، كان ديكتاتور وشرير وابن لازم، لكن محدش يذكره. ماشي هنساعدك يا عم موسوليني ماشي، بس عشان يوصل لليونان كان لازم قواته تعدي على يوغوسلافيا اللي كانت حكومتها محايده مش دعوه وما عندهاش مشكله في الوقت ده. ولكن لحظه السيء يحصل انقلاب عسكري اوت اوف نو وير يوم في يوغوسلافيا، الله يخرب بيتك يا موسوليني، والحكومه جديدة تلغي اتفاقها مع هتلر. فهتلر يقرر يغزو يوغوسلافيا عشان نلحق اليونان اللي الاستاذ موسوليني فكر نفاجأة محتاجين نحتلها. مش هلحق روسيا والله العظيم ثلاثة، انا متأخر والله، متأخرين، مفروض نعدى في مايو. ما ينفعش كده يا موسوليني. وموسوليني اتزنق في قوات، فيبعت هتلر قوات لمساعدة الجيش الايطالي في شمال افريقيا. بنلعب مع طفل، بنحارب مع طفل احنا والله. كان الصورة مبيه بستين نيلة يوم ما حبيت اخد موافقته على احتلال النمسا. اهو احنا خلصنا النمسا ودخلنا في تشيكوسلوفاكيا ودخلنا في بولندا ودخلنا في